مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. المسؤولية بمعناها العميق بتتعدى حدود المنصب، وبحاجة لتوفر شروط حتى تتأدى على أكمل وجه وبأمانة وإخلاص. والمسؤولية مو ضروري تكون منصب مهم وكبير، ممكن يكون المنصب صغير ولكن اسمه منصب، وبيفرض علينا نكون قدوة من أستاذ المدرسة للمدير لمدير دائرة أو مؤسسة أو جمعية، وحتى الأب والأم يعتبروا مسؤولين بمؤسستهم الصغيرة. بسؤالنا لكم الأسبوع الماضي، لو خيروك تستلم منصب شو بتختار وشو رح تعمل؟ تلفت الآراء والكل تعهد بممارسة صلاحياته بمهنية وأمانة، وأولى الآراء مع روعة اللي قالت أنا ما بحب المناصب بس إذا صاروا خيروني فبكل تواضع بقبل بأي منصب بالمحافظة، لأن ما بحب المناصب الكبيرة لأنه فيها وجعة راس. اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختاري، اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختاري، لا توجد منطقة وسطى ما بين. أما فرضا إذا خيروني بمجال عملي بين أن يكون محامي الدولة أو قاضي أو وزيرة عدل، فرح أختار محامي دولة، لأن هيدا أكثر مكان فيني أحكم فيه بعدل بدون ضغوطات خارجية. أما صديقنا عمار فقال بصراحة الكرسي فيها شي غريب عجيب وفيها سحر وما عمل عمل، كل ما حدا قعد عليها بتتغير طباعه وبيصير مثل اللي قبله، وإذا حبيت استلم منصب بحب يكون منصب يعطيني صلاحيات مطلقة. فقال يا ريت في ضوي الفرح بقلوبهم، جيب لهم العيد، احمل السيف بايد وبلادي بايد، عن كل طفل محروم من طفولته عم احكي، عن كل ام عم تمد ايدها للناس كرمال الطعمي ابنها. انا بختار منصب وزير الماليه وبخصص لكل واحد محتاج مبلغ شهري يساعده. يسعد صباحكم يا حنون، قلبك حنون وجنون، حبك جنون ما سكن غيرك معايا، وين أكون يا حنون يا حنون. محمود فقال يسعد أوقاتكم، أحلى إذاعة، الوقت بيمضى بسرعة برفقتكم. أنا ما رح أختار أي منصب بس رح طالب بتقديم راتب شهري بسيط ومقداره 10,000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية لكل مواطن اسمه محمود وبيشبهني. من هالعين ومن هالعين، من هالعين ومن هالعين، تكرم عينك يلي لعينك، تفرح عين وتحزن عين، تكرم عينك اطلب عيني، تفدى عيونك مية عين، تكرم عينك يلي لعينك، تفرح عين وتحزن عين. يعني إذا صار يا محمود وسلموك هالمنصب بدها تفلس الدولة ونوقع بضائقة اقتصادية. أما رؤى فقالت أكيد بختار منصب وزير التربية من شان ما خلي مديرة أو مدير مدرسة ما بيستحق هالمنصب على رأس عمله، لأن على مستوى طلاب ابتدائي ما فيهم يضبطون ولا عم يطبقوا قواعد التربية الصحيحة اللي المفروض أنه المدرسة بيتنا الثاني. بس الله يرحم أيام زمان اللي لما كان للأستاذ هيبة وكان يهتم بالطلاب من كل النواحي، كان تعليميا أو حتى بقواعد التربية. صديقتنا ريم يوسف يبدو همومها مثل هموم رؤى وقالت أكيد وزير تربية لسبب أساسي واللي هو تغيير المناهج بطريقة أسلس قريبة من أيام زمان، ورح رجع الأساليب القديمة بالمدارس وأهم اللباس المدرسي ومادة التربية العسكرية من شان رجع للأستاذ هيبته القديمة، وبطلع قرار بحظر الدروس الخصوصي بالبيوت حتى يعطي المدرس من قلبه بالمدارس. اشرح علّا أنا بحبك مشغول، اسمك عكتابي مكتوب عالصفحة برسم لقلوب، لو بحبك عم بتدوب حجر الأحمر مشبوه، بدي شوفك قلبي ناضي والحج درس خصوصي، إلا لأمي إنك شاطي بتساعدني بدروسي، بدي شوفك قلبي ناضي والحج درس خصوصي، إلا الأمي إنك شاطر بتساعدني بدروسي بتساعدني بدروسي. صديقتنا نورما قالت أنا بختار منصب بالجنائية بس كرمال اسحب كل شخص ما عم بيفيد الوطن، عم يقضي حياته عم بيخرب سوريا بالمشاكل بدل ما يعمرها بالدفاع عنها، وأهم شي كل الشباب الصغار بالعمر اللي عم يعملوا حالة فوضى وإزعاج بسبب ركوبهم الموتورات وما عم يخلونا نعرف ننام لا صبح ولا مساء ولا ليل ولا نهار، كنت بقشهم أشي وحدي. أخيراً اتجرأت أخيراً أنا دلوقت هعلي صوتي عليك، صديقنا ياسر شكله عم يحضر أفلام أكشن ومتأثر فيها لحتى قال بحب استلم إدارة أمنية لمكافحة جميع أنواع الجرائم بكافة أشكالها. أنا قلبي علي مش منك خايف، أنا والله أنا خوف علي خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من هيك، أنا قلبي علي أنا قلبي علي منك خايف، أنا والله أنا خوف علي خايف عن قلبك تتخلى وأكتر مني، أنا قلبي علي هالأسول طلت بعيونك جاي مني من دمية حلوة بعيونك مع ناس تاني، صديقتنا ريم عون قالت بحب استلم منصب مهم ذو صلاحية مطلقة خصوصا المتعلق بالحفاظ عن أمن ونظافة البلد داخليا. هذا اختيارك فات الأوان، حمل قرار ونسلك ايضا ممدوح رايه من راي ريم وقال وزير داخليه للحفاظ على امن وسلامه الوطن. والحين صر نظره لا تخترع اسباب وتقول انا ندمان قلبي اللي حبك ثاني، والحين صر نظره لا تخترع اسباب وتقول أما علي فقال بهالظرف اللي نحنا فيه ما بحسد مسؤول على منصبه، لكن إذا صاروا للبد بتمنى أكون بالتربية، بلكي منقدر نرجع بقوانيننا شوي لورا، لأنه هالتطور وهالبدع الجديدة عم تخلق جيل والعياذ بالله. آخر زمن آخر زمن، والله يا ناس والله يا ناس آخر زمن آخر زمن آخر زمن، شوفوا حبيب شوفوا حبيب آخر زمن آخر زمن آخر الآراء مع صديقتنا ولا اللي يبدو ضميرها عالي شوي وصاحي، قالت ما في منصب محدد بس بأي منصب ممكن استلمه أهم شي حقق العدل واشتغل من كل قلبي وبضمير. ضميرك مرتاح نيالك إذا مرتاح بعد اللي عملته يترك لي جراح. ومو يعني وصلت للي بدي اياه، انسى واجباتي واهم شي هو التواضع. ضميرك مرتاح نيالك اذا مرتاح بعد اللي عملته يا تارك الجراح، تبكي على عمر اللي راح حتى تضيعته. بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك، بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك. مستمعينا انطرونا الأسبوع القادم مع سؤال جديد وآراء جديدة وشو بيخطر عبالكن. أكيد ناطرين تتواصلوا معنا وتشاركونا بآراءكن على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/amwajkartous. كل اللي شفته بحبك إذا لسه تعلمته، يمكن زنكو إنه حبك أكثر ما بتستاهل حبك. كل اللي شفته بحبك درس تعلمته. بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك، بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك.